باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس: والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيد الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس: والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخرج له حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لمن يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة وجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فهذه الآية الكريمة والحديثان كلاهما كل منها يدل على شرعية العناية بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير، ولا سيما مع طول العمر ومد في الأجل، ينبغي المؤمن أن يجتهد بطاعة الله في كل وقت، ولكن مع طول العمر يكون قد أمهل وقد أنظر فليحذر، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى والإعداد والاستعداد للقائه. قال الله في أهل النار وهم يصطرحون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر به من ذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وبخهم الله على أن عمرهم في الأرض ووسع لهم ومد لهم في الأجل، فلم يستجيبوا ولم يسفوبوا ولم يرعوا، فصارت عاقبتهم إلى النار. أولم نعمركم، يعني مدة طويلة فيها إمهال، فيها لكم فسح، ولكنهم أصروا على باطلهم واستكبروا عن اتباع الحق. فجدير بالمؤمن أن لا يتشبه بهم وأن يغتنم الفرصة في ما أعطاه الله من المدة فيعمل. قال الأكثر في معناها: نعمركم 60 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، يعني قد أبلغ العذر، يعني أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فكيف بنعمر أكثر من ذلك؟ قال بعضهم: معناها 40 سنة، قال بعضهم: 18 سنة. والآية مطلقة فيها توبيخ لمن مات على الباطل وقد عمر وأمهل ولم ينتفع بالمدة ولم يرعون، والواجب على كل مكلف أن يهتم بهذا الأمر من الرجال والنساء، وأن يزداد في العمل الصالح كلما زيد له في الأجل، وأن يستعد وليحذر أن يهجم عليه الأجل وهو على غرة وعلى تفريط. وكان عمر رضي الله عنه يجتمع بالصحابة ويتذكرون في معاني القرآن وفي السنة فيما شرع الله لهم. كان يدخل ابن عباس معهم، ابن عباس كان شابا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، وتوفي عمر رضي الله عنه وابن عباس من 33 سنة، وكان يدخله مع الأشياخ في المذاكرة. فقال بعضهم: لما يدخله ولنا أولاد مثله؟ وكان عمر أدخله معه لما أعطاه الله من العلم، لأن الله قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. فكانت له دراية وعلم كتاب الله وسنة رسول الله وحفظ، وكان نابغا في العلم في شبابه رضي الله عنه وأرضاه، حتى صار الناس يفدون إليه من كل مكان يسألونه. فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم: الله أمرنا إذا جاء النصر والفتح أن نكثر من التسبيح والاستغفار. فنصرهم الله وفتح عليهم مكة، فأمروا بشكر الله بالتسبيح والاستغفار. وقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: إنها أجل رسول الله، إن الله نعى إليه نفسه، إن الله أخبر أن إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجله فسبح بحمد ربه، فذلك علامة أجله. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما قلت، يعني أنها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له لأن أجله قريب إلى جاء الفتح والنصر، وقد تم التبليغ، تبليغ الرسالة، حصول المطلوب، فقرب الأجل. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما قال ابن عباس، إنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار له لأن أجله قد قرب بعدما فتح الله عليه مكة ونصره الله على الأعداء، ولا منافاة بين التفسيرين، فهي علامة لأجله صلى الله عليه وسلم، وفيها حث وتحريض على التسبيح والاستغفار. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فالأمة كذلك تتأسى به هذا الخير، فلا منافاة بين التفسيرين، كونها علامة لأجل الرسول، وكنا مأمورين إذا نصرنا الله وفتح علينا وأيدنا على أعدائنا أن نشكره سبحانه وأن نكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار شكرا لله على إنعامه جل وعلا. وهذا هو الحق، أن المؤمنين عليهم دائما أن يشكروا الله على ما أحبهم من النعم في الشباب وفي حال الشيبة. نسأل الله جميع التوفيق. ابن عباس قال لا حينما قال التفسير الأول، هل كذلك بعد قوله لا نجم؟ لا منافاة، لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا. نعم. تفسير السورة كيف يكون أحسن الله عليك؟ وتفسير السورة مثل ما قال ابن عباس، يعني فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك، يعني قرب أجله. وإذا كان مأمور مع كون مغفورا له فكيف بحالنا؟ الله عليك. الصواب في وجاءكم النذير، الصواب النذير هو الرسل وكتب الرسل، قال بعضهم الشيخ ولكن الصواب النذر هو الرسل، ونذيرنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم الشيخ. إذا اختلفوا بين ابن عباس ولا غير وراجع على ابن عباس، لا يرجع على الأدلة الأخرى من تجد هؤلاء أو هؤلاء. نعم جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول السائل: ما صحة حديث معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتنة؟ ما أعلم أنا، ما بلغني. ويسأل أيضا: هل المرأة تغطي رأسها إذا قرأت القرآن؟ هو لازم، فما عندها حد تغطي رأسها فلا بأس، وإن قرأت رأسها مكشوف فلا بأس، فما عندها إلا نساء أو ما عندها حد، أو ما عندها إلا زوجها أو محارمها. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر يقول: الله خلق آدم والجنة، هل التوراة من مخلوقاته أو من صفاته؟ التوراة كلام الله، التوراة والإنجيل والكتب كلام الله أنزله على أنبيائه، التوراة من جملة كلامه المنزل، من جملة كتبه أنزلها على موسى، والإنجيل على عيسى، الزبور على داود، والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، والرسل هكذا. قال تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كل رسول الله جزاكم الله خيرا.